وإعداد عدة المسير، والله الموفق وبه الاستعانة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فعدة هذا السفر هو العلم والعمل، وعدة الإقامة جمع الأموال والإدخار. ومن أراد شيئا هيأ له عدته، قال تعالى: ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. طبعا هذه الآيات نزلت في شأن المنافقين لما أمرهم النبي عليه الصلاة والسلام بالخروج في غزوة تبوك. قوله محبة العلم أو العالم دين يدان بها، لأن العلم ميراث الأنبياء والعلماء وراثهم، فمحبة العلم وأهله محبة لميراث الأنبياء وورثتهم، وبغض العلم وأهله بغض لميراث الأنبياء وورثته. فمحبة العلم من علامات السعادة، وبغض العلم من علامات الشقاوة. وهذا كله إنما هو في علم الرسل الذي جاءوا به وورثوه للأمة، لا في كل ما يسمى علما. طبعا مقصده بذلك العلم الشرعي، علم الكتاب والسنة على فهم سلف الأمة. وأيضا فإن محبة العلم تحمل على تعلمه واتباعه، وذلك هو الدين. وبغضه ينهى عن تعلمه واتباعه، وذلك هو الشقاء والضلال. وأيضا فإن الله سبحانه وتعالى عليم يحب كل عليم، وإنما يضع علمه عند من يحب. فمن أحب العلم وأهله فقد أحب ما أحب الله، وذلك مما يدان به. قوله أي قول علي بن أبي طالب: العلم يكسب العالم الطاعة في حياته وجميل الأحدوث بعد مماته. يكسبه ذلك أي يجعله كسبا له ويورثه إياه، ويقال كسبه ذلك عزا وطاعة وأكسبه لغتان. ومنه حديث خديجة رضي الله عنها: إنك لتصل الرحم وتصدق الحديث وتحمل الكلة وتكسب المعدومة، روي بفتح التاء وضمها، ومعناه تكسب المال والغنى، هذا هو الصواب. وكما تعلمون أن خديجة رضي الله عنها قالت هذا الكلام لنبينا صلى الله عليه وسلم بعد أن أتاه جبريل في المرة الأولى، لما قال لها: يا خديجة لقد خشيت على نفسي، قالت له: كلا والله، ثم دخلت الحديث. وقالت طائفة من رواة بضمها: فذلك من أكسبه مالا وعزا، ومن رواها بالفتحة فمعناها تكسب أنت المال المعدوم بمعرفتك وحذقك بالتجارة. ومعاذ الله من هذا الفهم، وخديجة أجل قدرا من تكلمها بهذا في هذا المقام العظيم أن تقول للرسول صلى الله عليه وسلم: فوالله لا يغزيك الله، إنك تكسب الدراهم والدينار وتحسن التجارة. ومثل هذه التحريفات إنما تذكر لألا يغتر بها في تفسير كلام الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم. والمقصود أن قوله يكسب العالم الطاعة في حياته أي يجعله مطاعا، لأن الحاجة إلى العلم عامة لكل أحد، الملوك فمن دونهم، فكل أحد محتاج إلى طاعة العالم، فإنه يأمر بطاعة الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، فيجب على الخلق طاعته. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وفسر أولو الأمر بالعلماء، قال ابن عباس: هم الفقهاء والعلماء أهل الدين الذين يعلمون الناس دينهم، أوجب الله تعالى طاعتهم. وهذا قول مجاهد والحسن والضحاك وإحدى الروايتين عن الإمام أحمد. سيأتي. وفسروا بالأمراء، وهو قول ابن زيد وإحدى الروايتين عن ابن عباس وأحمد، والآية تتناولهما جميعا. فطاعة ولاة الأمر واجبة إذا أمروا بطاعة الله ورسوله، وطاعة العلماء كذلك. اكتب عندك في الهامش: وطاعة أولي الأمر بغض النظر عن تفسيرها مشروطة بطاعة الله. وطاعة أولي الأمر بغض النظر عن تفسيرها مشروطة بطاعة الله. ولأجل ذلك قال تعالى وأولي الأمر، ولم يقل وأطيعوا أولي الأمر. ومن أجل ذلك قال وأولي الأمر، ولم يقل وأطيعوا أولي الأمر، يعني لم يقل ربنا عز وجل يا أيها الذين أمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأطيعوا أولي الأمر، ولكن قال أولي الأمر هكذا ولم يسبقها بكلمة أطيعوا، للدليل على أن طاعتهم ليست على الإطلاق. ومن أجل هذا قسم العلماء الطاعة باعتبار من يطاع إلى قسمين، إن شئت اكتب هذا، قسم العلماء الطاعة باعتبار من يطاع إلى قسمين. القسم الأول طاعة مطلقة بلا قيد ولا شرط، وهو الله عز وجل أو رسله وأنبياءه، طاعة مطلقة بلا قيد ولا شرط وهو الله عز وجل وأنبياءه ورسله. القسم الثاني طاعة مقيدة، إذا أمروا بطاعة الله وهم بقية الخلق. طاعة مقيدة بطاعة الله وهم بقية الخلق. الدليل على ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام فيما ثبت عنه عند مسلم وغيره، إنما الطاعة في المعروف. يقول فالعالم بما جاء به الرسول العامل به أطوع في أهل الأرض من كل أحد، فإذا مات أحيا الله ذكرهم ونشر له في العالمين أحسن الثناء. فالعالم بعد وفاته ميت وهو حي بين الناس، والجاهل في حياته حي وهو ميت بين الناس، كما قيل وفي الجهل قبل الموت موت لأهله، وأجسامهم قبل القبور قبور، وأرواحهم في وحشة من جسومهم، وليس لهم حتى النشور نشور. وقال آخر قد مات قوم وما ماتت مكارمهم، وعاش قوم وهم في الناس أموات. وقال آخر وما دام ذكر العبد بالفضل باقيا فذلك حي وهو في التراب هالك. ومن تأمل أحوال الأئمة، ومن تأمل أحوال أئمة الإسلام كأئمة الحديث والفقه، كيف هم تحت التراب وهم في العالمين كأنهم أحياء بينهم، لم يفقدوا منهم إلا صورهم، وإلا فذكرهم وحديثهم والثناء عليهم غير منقطع، وهذه هي الحياة حقا، حتى عد ذلك حياة ثانية، كما قال المتنبي ذكر الفتى عيشه الثاني وحادته ما فاته وفضول العيش أشغال. قوله نعم، السمع والبصر، ذكر الفتى عيشه الثاني وحادته ما فاته، لا ما قاته، نعم ما قاته وفضول العيش أشغال. قوله أي قول علي بن أبي طالب وصنيعة المال تزول بزواله، يعني أن كل صنيعة صنعت للرجل من أجل ماله من إكرام ومحبة وخدمة وقضاء حوائج وتقديم واحترام وتولية وغير ذلك، فإنما هي مراعاة لماله، فإذا زال ماله وفارقه زالت تلك الصنائع كلها، حتى إنه ربما لا يسلم عليه من كان يدأب في خدمته ويسعى في مصالحه. وهذا طبعا الكل يلمسه ويشعر به في الواقع. وقد أكثر الناس في هذا المعنى في أشعارهم وكلامهم، وفي مثل قولهم من ودك لأمر من لك عند انقضائه، قال بعض العرب: وكان بنو عمي يقولون مرحبا، فلما رأوني معسرا مات مرحبا. ومن هذا ما قيل: إذا أكرمك الناس لمال أو سلطان فلا يعجبنك ذلك، فإن زوال الكرم بزوالهما، ولكن ليعجبك إن أكرموك لعلم أو دين. وهذا أمر لا ينكر في الناس، حتى إنهم لا يكرمون الرجل لثيابه، فإذا نزعها لم يرى منهم تلك الكرامة وهو هو. وطبعا كما نعلم يكرمون الرجل لسيارته، لبيته، لمنصبه، كل هذا واقع. فإذا زال هذا انتهى الأمر كما قال هنا مات مرحبا. قال مالك: بلغني أن أبا هريرة دعي إلى وليمة فأتى فحجب فرجع فلبس غير تلك الثياب، فأدخل فلما وضع الطعام أدخل كمه في الطعام فعوتب في ذلك، فقال: إن هذه الثياب هي التي أدخلت فهي تأكل. حكاه ابن مزين الطريطلي في كتابه. وهذا بخلاف صنيعة العلم، فإنها لا تزول أبدا، بل كلما لها في زيادة ما لم يستب ذلك العالم علما. وصنيعة العلم والدين أعظم من صنيعة المال، لأنها تكون بالقلب واللسان والجوارح، فهي صادرة عن حب وإكرام لأجل ما أودعه الله تعالى إياه من علمه وفضله به على غيره. وأيضا فصنيعة العلم تابعة لنفس العالم وذاته، وصنيعة المال تابعة لماله المنفصل عنه. وأيضا فصنيعة المال تكون مع البر والفاجر والمؤمن والكافر، أما صنيعة العلم والدين فلا تكون إلا مع أهل ذلك. وقد يراد من هذا أيضا معنى آخر، وهو أن من اصطنعت عنده صنيعة بمالك، إذا زال ذلك المال وفارقه عدمت صنيعتك عنده. وأما من اصطنعت إليه صنيعة علم وهدى فإن تلك الصنيعة لا تفارقه أبدا، بل ترى في كل وقت كأنك أزديتها إليه حينئذ. يعني بمعنى لو أنك أهديت لإنسان هدية ينتفع بها، معلوم مهما كانت هذه الهدية نفيسة فهي تزول. أما لو علمته معلم من معالم التربية، علمته خلقا من خلق الشريعة، علمته حكما شرعيا يستمر معه حتى موته، فهذا يرى وهذا يندثر. قوله أي قول علي بن أبي طالب: مات خزان الأموال وهم أحياء، قد تقدم بيانه. وكذلك قوله: والعلماء باقون ما بقي الدهر. وقوله: أعيانهم مفقودة وأمثالهم في القلوب موجودة، المراد بأمثالهم صورهم العلمية ووجودهم المثالي، أي وإن فقدت ذواتهم فصورهم وأمثالهم في القلوب لا تفارقها. وهذا هو الوجود الذهني العلمي، لأن محبة الناس لهم واقتداءهم بهم وانتفاعهم بعلومهم يوجب ألا يزالوا نصب أعينهم وقبلة قلوبهم، فهم موجودون معهم وحاضرون عندهم وإن غابت عنهم أعيانهم، كما قيل: ومن عجب أني أحسن إليهم وأسأل عنهم من لقيت وهم معي، وتطلبهم عين وهم في سوادها، ويشتاقهم قلبي وهم بين أضلع. وقال آخر: ومن عجب أن يشكو البعد عاشق، وهل غاب عن القلب المحب حبيبه، عن قلب المحب حبيبه، خيالك في عيني وذكرك في فمي ومثواك في قلبي فأين تغيب. في هنا جزئية، وهي إيه؟ وأرجو أن تستشعروها جيدا. أي أخ فينا وأي مسلم لما يقرأ في ترجمة الصحابة وترجمة الأنبياء وترجمة العلماء يشعر بهيبة، هذا لا شك. هذه الهيبة تسقط وتزول إذا مثل هؤلاء القوم، وانتبهوا لهذه جيدا. يعني المولى عز وجل ما رأيناه ولن نراه إلا في الجنة إن شاء الله عز وجل، نسأل الله لنا ولكم ذلك. ففيه هيبة في القلوب وقداسة، وكذلك نبينا صلى الله عليه وسلم مع الفارق طبعا، وكذلك الصحابة، وكذلك الأئمة. احنا بنقرأ مثلا في ترجمة شيخ الإسلام ابن تيمية وفي ترجمة الشافعي، ومثلا الإمام الذهبي يصف الشافعي بوصف ويصف أحمد كان طوالا آدم، فبناء على الوصف انت ما تقدرش تتخيل التخيل الكامل، فعدم التخيل الكامل يطفئ على القلب مهابة. فلما قام الخبثاء وبدأوا يمثلون الصحابة وأئمة المسلمين سقطت الهيبة من قلوب الكثيرين. انتبهوا قوله إنها هنا علما وأشار إلى صدره يدل على جواز إخبار الرجل بما عنده من العلم والخير ليقتبس منه ولينتفع به. ومنه قول يوسف الصديق عليه السلام قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليه. فمن أخبر عن نفسه بمثل ذلك ليكثر به ما يحبه الله ورسوله من الخير فهو محمود، وهذا غير من أخبر بذلك ليتكثر به عند الناس ويتعظم، وهذا يجازيه الله بمقت الناس له وصغره في أعينهم، والأول يكبره في قلوبهم وعيونهم، وإنما الأعمال بالنيات. وكذلك إذا أثنى الرجل على نفسه ليخلص بذلك من مظلمة وشر، أو ليستوفي بذلك حقا له يحتاج فيه إلى التعريف بحاله، أو ليقطع عنه أطماع السفلة فيه أو عند خطبته إلى من لا يعرف حاله. والأحسن في هذا أن يوكل من يعرف به وبحاله، فإن لسان ثناء المرء على نفسه قصير وهو في الغالب مذموم لما يقترن به من الفخر والتعاظم. ثم ذكر أصناف حملة العلم الذين لا يصلحون لحمله وهم أربعة. أحدهم من ليس هو بمأمون عليه، وهو الذي أوتي ذكاء وحفظا ولكن مع ذلك لم يؤت ذكاء. يبقى هناك فرق بين الذكاء والذكاء. الذكاء لسرعة البديهة، كثرة الحفظ، سرعة الاستيعاب، وهذه أوتيها كثير من المبتدعة. أما الزكاة والمعني بها الطهارة والتنمية والنماء فهذه قل من يؤتيها. فهو يتخذ العلم الذي هو آلة الدين آلة الدنيا، يستجلبها به ويتوسل بالعلم إليها، ويجعل البضاعة التي هي متجر آخرة متجر الدنيا، وهذا غير أمين على ما حمله من العلم، ولا يجعله الله إماما فيه قط، فإن الأمين هو الذي لا غرض له ولا إرادة لنفسه إلا اتباع الحق وموافقته، فلا يدعو إلى قيام رياسته ولا دنياه. اكتب عندك. ويشهد بهذا قول النبي عليه الصلاة والسلام من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا لغرض الدنيا لم يجد عرف الجنة. أعيد، من تعلم علما، حديث الترمذي، حديث أبي هريرة، مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا ليصيب عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة. لم يجد عرف الجنة أي رائحة الجنة. يقول وهذا الذي قد اتخذ بضاعة الآخرة ومدجرها مدجرا للدنيا قد خان الله وخان عباده وخان دينه، فلهذا كان غير مأمون عليه. وقوله يستظهر بحدد الله على كتابه وبنعمه على عباده، هذه صفة الخائن، هذا الخائن إذا أنعم الله عليه استظهر بتلك النعم على الناس، وإذا تعلم علما استظهر به على كتاب الله. ومعنى استظهاره بالعلم على كتاب الله تحكيمه عليه وتقديمه وإقامته دونه، وهذا حال كثير ممن

هذا ما يصح ولا ليس فيه علم، وقال شر قول. وبعد فترة غير طويلة قمنا ونزعنا الجلد من على الكتاب ومحونا الاسم وأعطيناه إياه، وطلبنا منه نظرا لعلمه الكبير ولمنزلته العالية أن يدلي برأيه في هذا الكتاب قبل أن نقرأه حتى لا نزل. فلما قرأه قال هذا هو الدين الحق وهذا هو الإسلام الحق. فأتينا له بحقيقة الكتاب. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل. وفي مثل هذا قال أئمة السنة منه الإمام أحمد وغيره: لا نزيل عن الله صفة من صفاته لأجل شناعة شنعت. نعم، والإمام أحمد قال هذه المقالة عند حديث النبي عليه الصلاة والسلام: لا تزال جهنم تقول هل من مزيد، حتى يضع الرب عز وجل فيها قدمه أو رجله. روايتين صحيحتين. فقال الإمام أحمد وابن خزيمة: لا نزيل عن الله صفة من صفاته لأجل شناعة شنعت. وقال ابن خزيمة: نثبت صفة الرجل والقدم لله وإن رغمت أنوف. انظر لكلام الإمام أحمد ولابن خزيمة ولأئمة السلف، وانظر لكلام محمد الغزالي في كتابه السنة النبوية بين أهل الفقه والحديث، لما تكلم عن هذا الحديث قال: ما هذه العقيدة المضحكة، عقيدة رجل لله. فانظر إلى كلا القولين يتضح لك أين الحق بجلاء. يقول: فهؤلاء الجهمية يسمون إثبات صفات الكمال لله من حياته وعلمه وكلامه وسمعه وبصره وسائر ما وصف به نفسه تشبيها وتجسيما. ومن أثبت ذلك مشبها فلا ينفر من هذا المعنى الحق لأجل هذه التسمية الباطلة، انتبه، إلا العقول الصغيرة القاصرة خفافيش البصائر. لا، أنا عندي معتقد وعندي عقيدة مبنية على دليل، إن أطبقت كل ما في الكون على عكسها لا أتغير. وما هو ده الفارق بين من استدل ثم اعتقد وأصبح على قدم راسخة وبين غير ذلك، بدليل إن كثير ممن هم من أهل الإسلام ويتكلمون في شرع الله أو يسمعون لشرع الله تجده متقلب لا يثبت على قدم واحدة. لما لم يرسخ في طلب العلم ولم يأخذه من أبوابه المشروعة؟ يقول: فلا ينفر من هذا المعنى الحق لأجل هذه التسمية الباطلة إلا العقول القاصرة الصغيرة إلا العقول الصغيرة القاصرة خفافيش البصائر. وكل أهل نحلة ومقالة يكسون نحلتهم ومقالتهم أحسن ما يقدرون عليه من الألفاظ، ومقالة مخالفيهم أقبح ما يقدرون عليه من الألفاظ. ومن رزقه الله بصيرة فهو يكشف بها حقيقة ما تحت تلك الألفاظ من الحق والباطل ولا يغتر باللفظ. كما قيل في هذا المعنى: تقول هذا جنى النحل تمدحه، وإن تشأ قلت ذا قيء الزنابير، مدحا وذما وما جوزت وصفهما، والحق قد يعتريه سوء تعبيري. انتبهوا، لأن هذا هو الذي يفعله أهل البدعة مع أصحاب المنهج الصحيح. تقول هذا جنى النحل تمدحه، أي عن العسل، وإن تشأ قلت ذا قيء الزنابير، يعني تقول هذا جنى النحل يعني عسل نحل، وممكن تقول قيء الزنابير، الزنابير اللي هي النحل، قيء أي أنه تقيأ، يبقى هذا ذم وهذا مدح، مع أن الأمر إيه؟ واحد، مدحا وذما وما جاوزت وصفهما، والحق قد يعتريه سوء تعبيري. فإذا أردت الاطلاع على كنه المعنى هل هو حق أو باطل فجرده من لباس العبارة وجرد قلبك من النفر والميل، ثم أعطي النظر حقه ناظرا بعين الإنصاف، ولا تكن ممن ينظر في مقالة أصحابه ومن يحسن ظنه به نظرا تاما بكل قلبه، ثم ينظر في مقالة خصومه ومن يسيء ظنه به كنظر الشرر والملاحظة. فالناظر بعين العداوة يرى المحاسن مساوئ، والناظر بعين المحبة عكسه، وما سلم من هذا إلا من أراد الله كرامته وارتضاه لقبول الحق. وقد قيل وعين الرضا عن كل عيب كليلة، كما أن عين السخط تبدي المساوية. وقال آخر نظروا بعين عداوة ولو أنها عين الرضا لاستحسنوا ما استقبح، اللي هو المثل المشهور خالص، حبيبك يبلع لك الزلط وعدوك يتمنى لك الغلط. هذا كله هو الواقع. فإذا كان هذا في نظر العين الذي يدرك المحسوسات ولا يتمكن من المكابرة فيها، فما الظن بنظر القلب الذي يدرك المعاني التي هي عرضة المكابرة؟ والله المستعان على معرفة الحق وقبول ورد الباطل وعدم الاغترار به. انتبهوا يا أخوان الكلام، الإمام ابن القيم كلام في منتهى القوة. يبقى بناء على ذلك أنا لا أغتر بمعسول كلام المبتدعة، ولا أنبهر بمظهرهم، ولا أنخدع بحسن كتاباتهم أبدا، ولكن لابد أن يكون عندي بصيرة نافذة أنظر إلى ما وراء الألفاظ وما وراء الأدلة التي أتوا بها ليستدلوا بها في غير موضعها. وهذا كله يحتاج إلى أمرين لا ثالث له: تجريد الإخلاص لله عز وجل، والإقبال على طلب العلم من أهله. قوله، أي قول علي بن أبي طالب، بأول عارض من شبهة، هذا دليل على ضعف عقله ومعرفته، إذ تؤثر فيه البدوات وتستفزه أوائل الأمور بخلاف الثابت التام العقل، فإنه لا تستفزه البدوات ولا تزعجه وتقلقه، فإن الباطل له دهشة وروعة في أوله، فإذا ثبت له القلب رد على عقبيه. اللي عاوز يستوعب دي ينظر لأحداث التحرير في يناير وما بعدها، شوف البداية كانت إزاي وكيف تلون المبتدع وغيروا واستطاعوا بكل مكر ودهاء أن يقفزوا على الموجة من أولها وفوقها، مع أن البداية كان في شيء من عدم الإقبال بل إحجاب. لذلك أحدهم في جبن الكوم بعد أحداث يناير بأيام قليلة تكلم بكل كلام سلفي كما ينبغي، خروج ولا يجوز ولا يحل وكل الكلام، وبعد أيام أسس حزب النور ولله في خلقه شؤون. يبقى مسألة إن الإنسان يتأثر من أول شيء بالباطل وبزخرفه ويترك ما هو عليه، هذا كله إخواني من أثار عدم الرسوخ في العلم، انتبه، وعدم اللجوء إلى الله بأن ينصرك ويؤيدك ويحفظك من كل مكروه، وهذا الذي دائما ندندن حوله. إياك أن تنسى أو تفطر عن لجوءك إلى الله عز وجل وعن ظهور الافتقار إليه سبحانه وتعالى والاستعانة به، فمن ركن إلى علمه سلب منه، وما اطمأن أحد إلى إيمانه إلا سلب منه. يقول والله يحب من عبده الحلم والأناة، فلا يعجل بل يثبت حتى يعلم ويستيقن ما ورد عليه، ولا يعجل بأمر من قبل استحكامه، فالعجل والطيش من الشيطان. لذلك الكل بيعض أنامل الندم الآن، ولكن للمكابرة لا يتمكن من رفع الصوت، ولو رفع صوته وندم على ما قال لكان خيرا له عند الله عز وجل. انتبهوا، فمن ثبت عند صدمة البداوات استقبل أمره بعلم وحزم، ومن لم يثبت لها استقبله بعجلة وطيش، وعاقبته الندامة. وعاقبة الأول حمد أمره، لكن للأول آفة متى قرنت بالحزم والعزم نجا منها، وهي الفوت، فإنه لا يخاف من التثبت إلا الفوت، فإذا اقترن به العزم والحزم تم أمره. ولهذا في الدعاء الذي رواه الإمام أحمد والنسائي عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد. اللهم أمين، اللهم أمين، اللهم أمين. وهاتان الكلمتان هما جماع الفلاح، وما أوتي العبد إلا من تضييعهما أو تضييع أحدهما، فما أوتي أحد إلا من باب العجل والطيش واستفزاز البداوات له. التريث يا أخوانا والتؤدة والحلم من صفات العقلاء. إياك أن يكون كلامك وليد انفعال أو حماس، أو يكون رد الفعل من عندك نتيجة انفعال أو حماس. إياك، حتما ولا بد ستنحرف وتصدر منك الكلمات التي تتمنى لو ساخت بك الأرض ولم تتكلم به. يقول: فما أوتي أحد إلا من باب العدل والطيش واستفزاز البدوات لهم، أو من باب التهاون والتماوت وتضييع الفرصة بعد مواتاتها، فإذا حصل الثبات أولا والعزم ثانيا أفلح كل الفلاح والله ولي التوفيق. الصنف الثالث من حملة العلم: رجل نهمته في نيل لذته، فهو منقاد لداعي الشهوة أين كان، ولا ينال درجة وراثة النبوة مع ذلك، ولا ينال العلم إلا بهجر اللذات وتطليق الراحة. قال مسلم في صحيحه، قال يحيى بن كثير: لا ينال العلم براحة الجسم. إي والله، لا ينال علم براحة الجسم. إذا طلبت الراحة كما يستريح القوم ويتلذذون بكل لذيذ في الدنيا، ده مسلك بعيد كل البعد عن تحصيل العلم. لا ينال العلم براحة الجسم. وقال إبراهيم الحربي: أجمع عقلاء كل أمة أن النعيم لا يدرك بالنعيم. نعم، واضحة، أن النعيم لا يدرك بالنعيم. انظر: ومن آثر الراحة فتته الراحة. إي والله. ولكن الكلام ده من بقى يستوعبه؟ صاحب البصيرة النافذة والنظر إلى المآل هو اللي يستوعب الكلام. ومن آثر الراحة فتته الراحة، يعني من آثر راحة الدنيا وقال لك أنا هوجع دماغي ليه، أروح ودرس بعد الفجر ومش تبع، عشان إيه؟ وانتقل من مكان لمكان، تم من أجل ماذا؟ واحدة لفلان وفلان عنده عبوسة في الوجه، من أجل ماذا؟ هنا بيؤثر راحة الدنيا، فتته الراحة الأخروي. وهذا لذلك دل العقل الصريح على اليوم الآخر، والعقل الصريح أيضا يدل دلالة صريحة صحيحة على أنه ينبغي لصاحبه، أي صاحب العقل الصريح، أن يؤثر ما يبقى على ما يفعل. ورحمة الله على علي الرذبالي لما قال: لو كانت الدنيا من ذهب يفنى والآخرة من خزف يبقى، لكان على العاقل أن يختار ما يبقى على ما يفنى. فكيف والآخرة من ذهب والدنيا لا شيء؟ هو ده يا أخوانا الذي فهمه السلف الصالح. لذلك كانت تعرض عليهم الدنيا بحذافيرها، ولكن من مصدر غير مشروع أو به شبهة، كان لا يكلف نفسه ويرمقها بعينيه، مش يلوي عنقه، لا، مجلد ينظر بطرف عين، كان لا يفعل ذلك. لما؟ بينظر إلى المآل. فما لصاحب اللذات

هذا التشبيه مأخوذ من قوله تعالى: إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيل. فما اقتصر سبحانه على تشبيههم بالأنعام حتى جعلهم أضل سبيلا منهم، والسائمة الراعية. وشبه أمير المؤمنين هؤلاء بها لأن همتهم في رعي الدنيا وحطامهم. والله تعالى يشبه أهل الجهل والغي تارة بالأنعام وتارة بالحمر، وهذا تشبيه لمن تعلم علما ولم يعقله ولم يعمل به، فهو كالحمار الذي يحمل أسفارا، وتارة بالكلب، وهذا لمن انسلخ عن العلم وأخلد إلى الشهوات والهوى. طبعا قوله تعالى: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها، اكتب عندك الآيتين دولت: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفار. وقوله تعالى: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض. أخلد يعني مال، إلى الأرض أي إلى متاعها، معنويا كان أو حسيا. ولكن انظر إلى القرآن حينما يصفه: ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. أخلد إلى الأرض واتبع هواه، فمثله كمثل الكلب. يقول: وقوله كذلك يموت العلم بموت حامليه، هذا من قول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وعائشة وغيرهما: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الرجال، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، فإذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤساء جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. رواه البخاري في صحيح. فذهاب العلم إنما هو بذهاب العلماء. قال ابن مسعود: يوم مات عمر رضي الله عنه: إني لأحسب 9 أعشار العلم اليوم قد ذهب، رضي الله عن الصحابة أجمعين. وقد تقدم قول عمر: موت 1000 عابد أهون من موت عالم بصير بحلال الله وحرامه. أظن الأمر أوضح من شمس النهار. طيب، وقوله: اللهم بلى لن تخلو الأرض من مجتهد قائم بحجج الله، ويدل عليه الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على دين. طيب، عند قول ابن مسعود: إني لأحسب 9 أعشار العلم اليوم قد ذهب، وقول عمر: موت 1000 عالم أهون من موت عالم بصير بالحال الحق، اكتب عندك: قال ابن مسعود: اليوم خير من غد، وأمس خير من اليوم، أما إني لا أقول أمير خير من أمير، ولا عام أخصب من عام، ولكن علماؤكم وفقهاؤكم وخياركم، أما إني لا أقول أمير خير من أمير ولا عام أخصب من عام، ولكن علماؤكم وفقهاؤكم وخياركم يموتون ثم لا تجدون عنهم خلفا، ولكن علماؤكم وفقهاؤكم، من أصل عند الإمام أحمد والطبراني وسندوه صحيح، أما إني لا أقول أمير خير من أمير ولا عام خير من عام، ولكن علماؤكم

وأصحابه لخصومهم وإقامة الحدد عليهم لا ينكر ذلك إلا جاهل مفرط في الجهل. والمقصود الفرق بين الحدد والبينات، فنقول الحدد الأدلة العلمية، والبينات جمع بينة، وهي صفة في الأصل يقال آية بينة وحدة بينة. والبينة اسم لكل ما يبين الحق من علامة منصوبة أو إمارة أو دليل علمي. قال تعالى: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. فالبينات الآيات التي أقامها الله دلالة على صدقهم من المعجزات والكتاب هو الدعوة. وقال تعالى: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم. ومقام إبراهيم آية جزئية مرئية بالأبصار، وهو من آيات الله الموجودة في العالم. ومنه قول موسى لفرعون وقومه: قد جئتكم ببينة من ربكم فأرسل معي بني إسرائيل. قال: إن كنت جئت بآية فأتي بها إن كنت من الصادقين. فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين. وكان إلقاء العصا وانقلابها حية هو البينة. وقال قوم هود: يا هود ما جئتنا ببينة، يريدون آية الاقتراح، وإلا فهو قد جاءهم بما يعرفون به أنه رسول الله إليهم. فطلبوا الآية بعد ذلك تعنت واقتراح لا يكون لهم عذر في عدم الإجابة له. وهذه الآيات التي قال الله فيها: وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون. فعدم إجابته سبحانه إليها إذا طلبها الكفار كان رحمة منه وإحسانا، فإنه جرت سنته التي لا تبديل لها. أنهم انتبهوا لهذه الأمور، يعني أنا حاليا بدأت في سلسلة في بعض المساجد بعنوان السنن الكونية لرب البرية. كلما قابلتني معلومة عن السنن أسطرها في ورقة في جيبي كما ترون. أرجو أن ننتبه لهذه الملاحظات. وهذه الآيات هي التي قال الله فيها: ما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون. فعدم إجابته سبحانه إليها إذ طلبها الكفار كان رحمة منه وإحسانا، فإنهم السنة هي جرت سنتهم التي لا تبديل لها، أنهم إذا طلبوا الآية واقترحوها وأجيبوا ولم يؤمنوا عوجلوا بعذاب الاستئصال. دي سنة كونية. وهذه التي أشكلت على محمد الغزالي السقة لما أنكر معجزة انشقاق القمر، واخد بالك؟ لأن معجزة انشقاق القمر وقعت، ولما وقعت قال النبي عليه الصلاة والسلام: انظروا وشاهدوا بأعينكم، انشق القمر فلقتين، واحدة بقيت في السماء والثانية سقطت خلف جبل أبي قبيس أمامه. فقالوا: سحر، سحرنا ابن أبي كبشة. ثم رجعوا إلى ديارهم سالمين. الغزالي بيعلق كيف يرجعون سالمين، وكيف بعد أن رأوا هذه الآية لا يباغتهم ربنا عز وجل بعذاب أليم، ونسي أن هذا الذي حدث لا تنطبق عليه السنة الكونية التي بين أيدينا. لما؟ لأن مشركي مكة طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم آية ولم يعينوه، أرنا آية، فربنا سبحانه وتعالى أراهم انشقاق القمر. أما أنهم طلبوا آية بعينها وأجيبوا إليها ولم يؤمنوا وتركهم ربنا، هذا مكان ولا يكون. فأشكل عليه الأمر ونسأل الله عز وجل العصمة من الخذلان واتباع الهوى. نعم. حاضر. يقول من أول: وهذه الآيات التي قال الله تعالى فيها: وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون، فعدم إجابته سبحانه إليها إذ طلبها الكفار كان رحمة منه وإحسانا، فإنه جرت سنته التي لا تبديل لها أنهم إذا طلبوا الآية واقترحوها وأجيبوا ولم يؤمنوا عوجلوا بعذاب الاستئصال، أي عن بقرة أبيه. فلما علم سبحانه أن هؤلاء لا يؤمنون، ولو جاءتهم كل آية لم يجبهم إلى ما طلبوا، فلم يعمهم بعذاب لما أخرج من بنيهم ومن أصلابهم من عباده المؤمنين، وأن أكثرهم آمن بعد ذلك بغير الآية التي اقترحوا. فكان عدم إنزال الآيات المطلوبة من تمام حكمة الرب ورحمته وإحسانه، بخلاف الحجج فإنها لم تزل متتابعة يتلو بعضها بعضا، وهي كل يوم في مزيد، وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي أكثر ما كانت وهي باقية إلى يوم القيامة. وقوله: أولئك الأقلون عددا الأعظمون عند الله قدرا، كلام علي بن أبي طالب، يعني هذا الصنف من الناس أقل الخلق عددا، وهذا سبب غربتهم، فإنهم قليلون في الناس، والناس على خلاف طريقتهم، فلهم نبأ وللناس نبأ. قال النبي عليه الصلاة والسلام: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. فالمؤمنون قليل في الناس، والعلماء قليل في المؤمنين، وهؤلاء قليل في العلماء. وإياك أن تغتر بما يغتر به الجاهلون، فإنهم يقولون: لو كان هؤلاء على حق لم يكونوا أقل الناس عددا والناس على خلافهم. فاعلم أن هؤلاء هم الناس، ومن خالفهم فمشبهون بالناس وليس بناس، فما الناس إلا أهل الحق وإن كانوا أقلهم عددا. لذلك أخوانا، الحوار الذي دار بين أبي سفيان وهرقل، لما سأل هرقل أبا سفيان عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم، في جزئية في الحديث أرجو ألا تغفل عنها، تزيد من همتك وتقوي من عزيمتك، وهي: قال هرقل لأبي سفيان: من يتبعهم؟ قال: ضعفاء الناس. قال: هم أتباع الرسل. هم أتباع الرسل. يبقى بناء على ذلك، حينما تجد نفسك مع جماعة ليس فيهم لا المدير ولا النائب ولا كذا ولا كذا، فلا تستقل، هم أتباع الرسل. انتبهوا يا أخوانا، لأن ساعات بيعتريك أمور بتبدأ إيه؟ يعني تسبب لك إزعاج وقلق، فعزي نفسك وصبر نفسك بهذه النصوص: هم أتباع الرسل. مين؟ الضعفاء، المساكين، الصغار، اللي هم يعني إيه؟ لا يؤبه بهم، المدفعون بالأبواب، هم أتباع الرسل. يقول: وإياك أن تغتر بما يغتر به الجاهلون، فإنهم يقولون: لو كان هؤلاء على حق لم يكونوا أقل الناس عددا والناس على خلافهم. فاعلم أن هؤلاء هم الناس، ومن خالفهم فمشبهون بالناس ليس بناس، فما الناس إلا أهل الحق وإن كانوا أقلهم عددا. قال ابن مسعود: لا يكن أحدكم إمعه، يعني يقول: أنا مع الناس، ليوطن أحدكم نفسه على أن يؤمن ولو كفر الناس. وقد ذم سبحانه الأكثرين في غير موضع، فقال: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. وقال: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. وقال: وقليل من عبادي الشكور. وقال: وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما. وقال بعض العارفين: انفرادك في طريق طلبك دليل على صدق الطلب. عشان كده دائما احنا بنقول ايه في زمن الغربة، إن لم يشعر الرجل فينا والمرأة بالغربة في وقته الحاضر فليعلم أنه ليس على الجاد. خد بالك، غربة في المجتمع اللي أنت عايش فيه، أنت شغال في مؤسسة أيا كانت المؤسسة، في مصلحة، تجد جل أرباب المصلحة في واد وأنت في واد آخر، ما هي دي الغربة؟ تجد الكل يقع في المعاصي والبدع وأنت بعيد، ما هي دي الغربة؟ من لم يشعر بالغربة في وقتنا الحاضر بين أهله وذويه وبين من هم معه في عمل فليعلم أنه ليس على الجادة. ولقد أحسن القائل: مدبدا الهوى وإلا فخاطر، وأطرق الحي والعيون نواظر، لا تخف وحشة الطريق إذا سرت، وكن في خفارة الحق سائر. وقوله، أي قول علي بن أبي طالب: بهم يدفع الله عن حججه حتى يؤدوها إلى مضرائهم ويزرعوها في قلوبه في قلوب أشباههم. وهذا لأن الله عز وجل ضمن حفظ حججه وبيناته، وأخبر رسوله صلى الله عليه وسلم أنه لا تزال طائفة من أمتي على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم إلى قيام الساعة. فلا يزال غرس الله الذي غرسهم في دينه يغرسون العلم في قلوب من أهلهم الله لذلك وارتضاهم، فيكون ورثة لهم كما كانوا هم ورثة لمن قبلهم، فلا تنقطع حدد الله والقائم بها من الأرض. وفي الأثر المشهور: لا يزال الله يغرس في هذا الدين غرسا يستعملهم بطاعته. وكان من دعاء بعض من تقدم: اللهم اجعل من غرسك الذين تستعملهم بطاعتك، اللهم أمين. ولهذا ما أقام الله لهذا الدين من يحفظه ثم قبضه إليه إلا وقد زرع ما علمه من العلم والحكمة إما في قلوب أمثاله وإما في كتب ينتفع بها الناس بعد. وبهذا وغيره فضل العلماء العباد، فإن العالم إذا زرع علمه عند غيره ثم مات جرى عليه أجره وبقي له ذكره، وهو عمر ثان وحياة أخرى، وذلك أحق ما تنافس فيه المتنافسون ورغب فيه الراغبون. شوف ابن القيم رحمة الله عليه ميت في منتصف القرن الثامن، وشيخه في القرن السابع، وغيره من الأئمة. انظر الأجر الذي يساق إليهم من جراء القراءة في كتبهم أو تعلم العلم الذي غرسوه، ومن ثم أحذ حذوهم يكرمك الله عز وجل. وقوله: هجم بهم العلم على حقيقة الأمر فاستلانوا ما استوعره المترفون وأنسوا بما استوحش منه الجاهلون. الهجوم على الرجل الدخول عليه بلا استئذان. ولما كانت طريق الآخرة وعرة على أكثر الخلق لمخالفتها لشهواتهم ومباينتها لإراداتهم ومألوفاتهم قل سالكوها، وزهدهم فيها قلة علمهم أو عدمه بحقيقة الأمر وعقبة العباد ومصيرهم وما هيئوا له وهيئ لهم، فقل علمهم بذلك واستلانوا مركب الشهوة والهوى على مركب الإخلاص والتقوى، وتوعرت عليهم الطريق وبعدت الشقة، وصعب عليهم مرتقى عقابها وهبوط أوديتها وسلوك شعابها، فأخلدوا إلى الدعة والراحة وآثروا العاجل على الآجل، وقالوا: عيشنا اليوم نقد وموعودنا نسيئة. عيشنا اليوم نقد يعني أنا عايش عمال أشرب وتمتع، طب والموعود نسيئة يعني مؤجل. والنقد مقدم على النفي، هذا قياس فاسد، قياس باطل، قياس مع مصادمة النص. فإن كان فعلا ما وعد به ربنا عز وجل لم يأتي بعد، ولكن ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا. فنظروا إلى عاجل الدنيا وأغمضوا العيون عن أجلها، ووقفوا مع ظاهر منها ولم يتأملوا باطنها، وذاقوا حلاوة مباديها وغاب عنهم مرارة عواقبها، وضر لهم سديها فطاب لهم الارتضاع، واشتغلوا به عن التفكر في الفطام ومرارة الانقطاع. وقال مغترهم بالله وجاحدهم لعظمته وربوبيته متمثلا في ذلك: خذ ما تراه ودع شيئا سمعت به. هذا كلام أهل البدع، خذ ما تراه ودع شيئا سمعت به. وأما القائمون لله بحجته خلفاء نبيه في أمته، فإنهم لكمال علمهم وقوته نفذ بهم إلى حقيقة الأمر وهدم بهم عليها، فعاينوا ببصائرهم ما عشت عنه بصائر الجاهلين فاطمأنت قلوبهم به، وعملوا على الوصول إليه لما باشرها من روح اليقين. تعلمون يوضح هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم لمن قذف من مشركي مكة في قليب بدر، ناداهم النبي صلى الله عليه وسلم بأسمائه وبأسماء أبيه، ثم قال لهم: إني وجدت ما وعدني ربي حقا، فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ الحديث يقول. والإشكالية فين بقى؟ إن الإنسان بعدما يتبين له الحق وأن ما وعد الله به حق وصدق، الإشكالية من كذب وأراد أن يستدرك، ها يتمكن أم لا؟ خلاص. قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين. يقول: رفع لهم علم السعادة فشمروا إليه، وأسمعهم منادي الإيمان النداء فاستبقوا إليه، واستيقنت أنفسهم ما وعد به ربهم فزهدوا فيما سوى ورغبوا فيما لديه. علموا أن الدنيا دار ممر لا دار مقر، ومنزل عبور لا مقعد حبور، وأنها خيال طيف أو سحابة صيف، وأن من فيها كراكب قال تحت ظل شجرة ثم راح عنها وتركها، وتيقنوا أنها أحلام نوم أو كظل زائل، إن اللبيب بمثلها لا يخدع. وأن وصفها صدق في وصفها إذ يقول: أرى أشقياء الناس لا يسأمونها على أنهم فيها عراة وجوع، أراها وإن كانت تحب فإنها سحابة صيف عن قليل تقشع، فترحلت عن قلوبهم مدبرة كما ترحلت عن أهلها مولية، وأقبلت الآخرة إلى قلوبهم مسرعة كما أسرعت إلى الخلق مقبلة، فامتطوا ظهور العزائم وهجروا لذة المنام وما ليل المحب بنائم. علموا طول الطريق وقلة المقام في منزل التزود فصارعوا في الجهاز، وجد بهم السير إلى منازل الأحباب فقطعوا المراحل وطووا المفاوز. وهذا كله من ثمرات اليقين، فإن القلب إذا استيقن ما أمامه من كرامة الله وما أعد لأوليائه، بحيث كأنه ينظر إليه من وراء حجاب الدنيا ويعلم أنه إذا زال الحجاب رأى ذلك عيانا، زالت عنه الوحشة التي يجدها المتخلفون ولان له ما استوعره المترفون. انتبهوا يا أخواننا لهذا الكلام، لأن دي مشكلتنا كلنا، عدم اليقين الجازم بما وعد الله، ده يجعل في القلب فطور ويجعل الهمة تضعف. ولكن كلما قوى عندك اليقين كلما ازددت همة ورفعة. وضربت مثلا بهذا الأمر قبل ذلك، وقلت كأن يريد رجل أن يعني يشجع ابنه على المدارسة العلم الكوني ليرتقي في المنازل والمناصب، يأتي له برجل كمثال واقعي أمامه، انظر لفلان ابن فلان كان هو وأبوه من أفقر أهل هذه القرية، وبعد ذلك اجتهد ودرس وتعلم وارتقى حتى وصل إلى ما ترى، ألم تنظر إلى فيلته؟ ألم تنظر إلى مركبه؟ ألم تنظر إلى كذا إلى كذا؟ يبدأ يقرب له ما يريده في صورة شخص، يبدأ الواد إيه؟ كلما اعتراه شيء من الملل ينظر إلى الرجل، إلى فيلته، إلى مركبه، إلى كذا إلى كذا، فيزداد همه وعزمه ويقوى نشاطه. كذلك ولله عز وجل المثل الأعلى. ومن هنا ندرك الحكمة التي من أجلها ذكر ربنا عز وجل أوصاف الجنة وأوصاف النار كأنك تراها. انتبهوا، ما هو ربنا ذكر الكلام ده في القرآن ليه؟ ونبينا صلى الله عليه وسلم حينما يقول أن الرجل في الجنة يرى مخ ساق زوجه وهي ترتدي 70 حلة، يعني لبسة 70 ثياب، بلغة العصر 70 فستان، واخد بالك؟ من رقة الثياب يرى مخ ساقها من بياض الجلد ونعومته إلى غير ذلك. كل هذه النصوص أتى بها القرآن والسنة حتى نستيقن وننظر إلى ما وعد به ربنا عز وجل، وبناء على ذلك يهون علينا كل شيء. أنتم معايا يا أخواننا في المعاني دي؟ لابد أن نستوعب هذا حتى تهون علينا الدنيا ونخرج منها بسلامة إن شاء الله. وهذا الذي أشار إليه الصحابي الجليل إن صح الأثر لما قال للنبي صلى الله عليه وسلم عزفت نفسي عن الدنيا فاستوى عندي ذهبها بمداريها، وكأني أنظر إلى عرش ربي بارزة، وكأني أنظر إلى أهل الجنة في الجنة ينعمون وإلى أهل النار في النار يعذبون. قال عرفت فالزم. وحبلك هي دي الحقيقة التي استوعبها الصحابة حق الاستيعاب، ومن أجل ذلك لم يلتفتوا إلى الدنيا بأي نوع من أنواع الالتفات سواء نظري أو قلبي. يقول علموا أن طول الطريق وقلة المقام في منزل التزود فصارعوا في الجهاز وجد بهم السير إلى منازل الأحباب فقطعوا المراحل وطووا المفاوز، وهذا كله من ثمرات اليقين، فإن القلب إذا استيقن ما أمامه من كرامة الله وما أعد لأولئه بحيث كأنه ينظر إليه من وراء حجاب الدنيا ويعلم أنه إذا زال الحجاب رأى ذلك عيانا زالت عنه الوحشة التي يجدها المتخلفون، ولأن له ما استوعره ولان له ما استوعره المترفون. لذلك تجد بعض الطلبة في العلم الكوني، تجد والكلام ده كنا بنلاحظه وإحنا بندرس في مراحل التعليم المختلفة، تجد كثير من الطلبة في الانحراف، وتجد طالب تاني كده مسكين وثيابه رثة ولا يؤبه به، وإذا تحدثت معه يقول لك أنا لي هدف لابد أن أحققه، أبويا يتمنى أن يموت مثلا يعني ويراني طبيبا ويراني مهندسا، يضع هذا نصب عين مع أنه دنيا ويسعى إليه سعيا حثيثا. ما احنا دايما بنشنشن وبندندن حول العقيدة ليه؟ ما هي دي المعتقد عندك سليم وفعلا عندك يقين بالجنة وما فيها، وعندك يقين بالنار وما فيها، نعم لابد أن يظهر أثره على سلوكك وإلا فلا. يقول وهذه المرتبة هي أول مراتب اليقين، وهي علمه وتيقنه، وهي انكشاف المعلوم للقلب بحيث يشاهد ولا يشك فيه كانكشاف المرئي للبصري، ثم تليها المرتبة الثانية وهي مرتبة عين اليقين، ونسبتها إلى العين كنسبة الأول إلى القلب، ثم تليها المرتبة الثالثة حق اليقين، وهي مباشرة المعلوم وإدراكه الإدراك التام. بالضبط، علم يقين، عين يقين، حق يقين. الأخ خالد قال لي: يا شيخ هل سمعت عن الموز؟ أعلمني أن فيه موز، وقعد يتكلم لي عليه كلام كثير، واخد بالك. بعد ذلك قال له: أتراه؟ قلت: ما هذا؟ قال: الموز الذي حدثتك عنه. يبقى عين يقين. بعد ذلك قال لي: كلك صابح، بس إياك أن تموت بعد أن تأكله، واخد بالك. يبقى هو ده حق اليقين أهو. يبقى علم يقين، انتبهوا، عين يقين، حق يقين. فالأولى كعلمك بأن في هذا الوادي ماء، انتبهوا، رحمة الله عليه من إمام. والثانية كرؤيته، والثالثة كالشرب منه، واخد بالك. يعني يعلمنا الرب عز وجل إن الحور العين في الجنة أبكارا على الدوام، واخد بالك أنت إزاي؟ وانت راجل متجوز وفاه، خلاص خليك ناصح بقى وانظر إلى المآل. ومن هذا ما يروى في حديث حارثة وقول النبي عليه الصلاة والسلام: كيف أصبحت يا حارثة؟ قال: أصبحت مؤمنا حقا. قال: إن لكل قول حقيقة، فما حقيقة إيمانك؟ قال: عزفت نفسي عن الدنيا وشهواتها، فأصهرت ليلي وأظمأت نهاري، وكأني أنظر إلى عرش ربي بارزة، وكأني أنظر إلى أهل الجنة يتزاورون فيها، وإلى أهل النار يتعاون فيها. فقال: عبد نور الله قلبه. فهذا هو هجوم العلم بصاحبه على حقيقة الأمر، ومن وصل إلى هذا استلان ما يستوعره المترفون، وأنس بما يستوحش منه الجاهلون، ولم يثبت قدم إيمانه على هذه الدرجة. ومن لم يثبت قدم إيمانه على هذه الدرجة فهو إيمان ضعيف. أي نعم، ضعيف. وعلامة هذا انشراح الصدر لمنازل الإيمان، وانفساحه وطمأنينة القلب لأمر الله، والإنابة إلى ذكر الله ومحبته، والفرح بلقائه، والتجافي عن ضار الغرور، كما في الأثر المشهور: إذا دخل النور القلب انفسح وانشرح. قيل: وما علامة ذلك؟ قال: التجافي عن ضار الغرور، والإنابة إلى ضار الخلود، والاستعداد للموت قبل نزوله. وهذه هي الحال التي كانت تحصل للصحابة رضي الله عنهم عند النبي عليه الصلاة والسلام إذا ذكرهم الجنة والنار، كما في الترمذي وغيره من حديث الجريري عن أبي عثمان النهدي عن حنظلة الأزدي، وكان من كتاب النبي عليه الصلاة والسلام، أنه مر بأبي بكر رضي الله عنه وهو يبكي، فقال: ما لك يا حنظلة؟ فقال: نافق حنظلة. نافق حنظلة يا أبا بكر، نكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرنا بالجنة والنار كأن رأي عين، فإذا رجعنا إلى الأزواج والضيعة نسينا كثيرا. قال: فوالله أنا لكذلك. انطلق بنا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، فانطلقنا، فلما رآهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما لك يا حنظلة؟ قال: نافق حنظلة يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، نكون عندك تذكرنا بالنار والجنة كأن رأي عين، فإذا رجعنا عافسنا الأزواج والضيعة ونسينا كثيرا. قال: فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لو تدومون على الحال التي تقومون بها من عندي، اللي هي حال إيه أخوانا؟ الإحسان، انتبهوا، الإحسان، وخبرك أعلى المراتب. طيب، ولكن ساعة وساعة، واخد بالك، يبقى ساعة إيه؟ إحسان، وساعة إيمان، وساعة إسلام، لا كما يقول أهل الخبث. وضحت إخوانا؟ الواحد بص بتردد فين بين إسلام وإيمان وإحسان، انتبهوا. فالتلاعب بالنصوص كثير، لو تدومون على الحال التي تقومون بها من عندي. انظر لكلام حنظلة تاني من الأول أهم. يا رسول الله صلى الله عليه وسلم نكون عندك تذكرنا بالنار والجنة كأن إيه رأي عين. الإحسان أن تعبد الله كأنك إيه ترى، فإن لم تكن ترى فإنه إيه يراك، هو ده الإحسان. طيب ليه؟ لعوامل كثيرة، من أعظمها أن المتحدث هو الرسول صلى الله عليه وسلم، واخد بالك؟ فعندها يكون بمرحلة يرون الأشياء من وراء حجاب الدنيا. طيب رجعنا للبيت ولقينا مشاكل العيال والزوجة والأولاد والمشاريع والخسارة والمكسب والدوشة ديت، خلاص بينزل الإنسان. طيب ولكن ينزل إلى ماذا؟ هل يتفلت من شرع الله؟ أبدا، يدور بين إسلام وإيمان وإحسان. قال نعم، درجة إيه؟ ما هذا واضح، ده واضح. يقول لو تدومون على الحال التي تقومون بها من عند لصفحتكم الملائكة في مجالسكم وفي طرقكم وعلى فروشكم، ولكن يا حنظلة ساعة وساعة. اتفهم بقى ايه معنى كلمة ساعة وساعة؟ مش الخبثاء. طيب، والمقصود أن الذي يهدم بالقلب على حقيقة الإيمان ويلين له ما يستوعره غيره ويؤنسه بما يستوحش منه سواء العلم التام. وذا الفارق بين من يسير ولا يلوي على كل من يطعن فيه وبين من يلتفت وراءه. ده الفرق، واحد ماشي والكل عمال ينعق عليه يعوي عليه، مش منشغل، لما عنده من العلم ما يبصره بالطريق، وعنده من اليقين ما يجعله لا يستوحش من قلة الرفقاء. يقول العلم التام والحب الخالص، والحب تبع للعلم، يقوى بقوته ويضعف بضعفه، والمحب لا يستوعر طريقا توصله إلى محبوبه ولا يستوحش. وقوله صاحب الدنيا بأبدان أرواحها معلقة بالملأ الأعلى. طيب نقف عند هذا الحد، ونسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما نقول، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. حقيقة الأمر أن هذا الكتاب يعني من أعظم نعم ربنا عز وجل علينا أن أرشدنا إليه، ونرجو أخواننا الله يبارك فيكم بعد أن ترجع إلى ذلك وإلى محلك، حاول مستعينا بالله أن تعيد القراءة مرة واحدة فقط، إن شاء الله سيكون لها تأثير شديد عليك، والله يتولاك وهو نعم المولى ونعم النصير. دقائق إن شاء الله ونستكمل دروسنا.